السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نزل أغدين نيثم واحد السلسلين الإيمان بالأنبياء والرسل إلى نيثم تكشم الموضوع الرئيس، وهو الإيمان من الأركان أو أصول الإيمان الستة، التي هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. كما قال ركني الإيمان بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. وياغ الحديث نغيه ما أنه نهضر صفات الأنبياء وحيث خصائص الأنبياء. نهضريه ما آخر درس نهضر في يوث الخصيصة يوث الصفة خاصة بالأنبياء، وهي العصمة. من هذا أن الأنبياء يعصمهم الله عز وجل، نفصل كيف نشتهي. ثم بعد ذلك نزرع صفة أخرى خاصة بالأنبياء، وهو أن الأنبياء سوين ديت سنين مغار أكثر الناس ترى المعجزات، ولكن لغة القرآن، لغة القرآن والسنة اسمها الآيات، آية من آيات الله، يعني معجزة من معجزات الله. ثم نظرا أيتما غنوا الأنبياء أكل ملا وندرس المعجزتين، نظرا بعض أمثلة في اللسن، ونظرا آخرهم وهو محمد صلى الله عليه وسلم، يود مجموعة من المعجزات، مش يود المعجزة فقط، ولكن أعظمها هو القرآن. أعظم معجزة من دوي النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو القرآن. القرآن أيتما نهو قدر كن أنه حقيقة المعجزة، ذويني قلنا نيثما يفهم تعرف، ذويني قسنن تعرف، لأنه الإنسان قسنن تعرف، أكن يقول المستوى يستعرف، أكن غلط يستعرف أن القرآن مستحيل الذي لي من كلام البشر، وإنما هو كلام الله عز وجل. الناد نكني من بعد في اللغة العربية ونفهم را تعرف، الإنسان ما يقرأ القرآن ناغي يقرأ الشعر يتبين ديوث الحاجة، وليش الفرق يا رسم؟ لأن المستوى النظر تعرف منخفض جدا، بل يقول إلى السفر يتصوت لم إذا يند الزيرو ولاش المستوى مطيع. فلهذا تتبين لأن أن القرآن معجزة، وإلا في الحقيقة القرآن أعظم معجزة. السماية ما نكمل أن نذكر معجزات أخرى للنبي صلى الله عليه وسلم، ماشي حاشا القرآن يدويذ المعجزة، يدويذ ما خير للمعجزات النبي صلى الله عليه وسلم. حتى كثير من العلماء جمع عند كتب زي اسم المعجزات النبي صلى الله عليه وسلم، نغ دلائل النبوة من النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لأن المعجزات هي بدءا بالقرآن وحيد وين أرض مذكر قال حقيقة لشو ذلك. فإذا ما ننسنهن أنشتي تبين ندد أن حقيقة هذا الرجل الذي هو محمد بن عبد الله هو حقا نبي رسول، لأنه يون مرد يسدي والمعجزة تمتية ذي المستحيل الذي يلي ذلك الذات، ذي المستحيل الذي يلي ذي الإنسان يسكدف فرب العالمين ما يود درس المعجزتي الآيات الباهرة ويذ دليل أنه نبي رسول. القوم ينس زرانك رزيسن لن ويكنيز دفيرسك زران، يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد الصحابة ما زلت فغنت دين الدين النبي عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا. يمكن إذا غنيت مقلا نزار أمور ذي المعجزات من النبي صلى الله عليه وسلم وديس الجلس دفير نغمة زل فيصل وتسيين، لكن نسقار الأمر إقلان خاص بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الأنبياء نطلينيك للمعجزات نسنف كنت، ولكن كن النبي إنه لانت المعجزات عدنت، لانت المعجزات عدنت من بعد مقموث انت، ولانت المعجزات ما زالها لست كمير انتهيتنا تريد نذكر كرا كرا غالم نوطع غرزيز. من أوائل المعجزات هي ما يدوي النبي صلى الله عليه وسلم القومينس حادثة الإسراء والمعراج. الإسراء والمعراج، الإسراء والمعراج يتما آية من آيات الله، معجزة من معجزات الله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام ارفقه رب العالمين بخميس بمكة الأمين عند المسجد الأقصى القدس وإذ الإسراء، ثم المعراج وهو أنه يروح السنة يولي غلميذ السماء الأخيرة ألميذ سدرة المنتهى يهضر واحد رب العالمين. فيق النص حادثة الإسراء والمعراج رب العالمين يذكرت في القرآن يجعل سيوث الصورة سيسمي سوية سورة الإسراء وتسمى كذلك سورة بني إسرائيل، إن سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، يعني رب العالمين يذكر بالحادثين ويذكر سيدي السباح مانيس، يعني اجتماعتي سبحان الله أقلك تسبح رب العالمين، رب العالمين يسبح العمريس سبحان الذي أسرى، يعني يسبح العمريس. وثيث دليل أنه حادثة الإسراء والمعراج مشيد الحاجة غيث مجلا مزي، فلقد رأى من آيات ربه أمور عظام، إذا رأى آيات كبرى إذا رأى أمور عظيمة، والقصة والحديث طويل كان اشتهينا سنخص إن شاء الله في آخر الدرس ميقيم بالوقت ناقل درس آخر سنخصص هذا نذكر الحديث من الإسراء والمعراج ده شو بزرازي النبي صلى الله عليه وسلم ستبصير. إذن أول معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم نذكر السيئة هي حادثة الإسراء والمعراج. من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم حادثة انشقاق القمر، قد الله عز وجل اقتربت الساعة وانشق القمر. ذكرت كثير من العلماء أن أهل مكة اجتمعن في النبي صلى الله عليه وسلم ناس أرنا آية ورياغد آية ورياغد معجزة لنا منزيل، الناس رأيتم إلى هذا القمر زري ما يوري الناس لو كان ذي شقق وذي روح كل الشقة ذي روح غيوث الجهة، يعني ماشي ذي زلعة ذي زلعة ذي بطو انصاف ذي روح حكا والنصف النظمين ذي روح حكا، هل ترى غتم نمزيع الناس؟ نعم الناس هنا ما يلحقي ونخذ ما نشتيع. الدليل أنه ذي النبي الدليل أنه رب العالمين ثاني نصري، فيأمر رب العالمين نيور انشق اقتربت الساعة وانشق القمر، يعني حقيقة افترى الحادثين، فانشق القمر في القتين يعني غيون أمور روح الساعة أمور نطنين روح السيء، فغسمي الزرانة كي أنا سكتي ساحر وإن يروا كل آية يعرضوا أين بغون زران أعرضوا وقالوا بشو سنان إنسان نسكتي الساحر، قال سحرت أبصارنا سكرت عقولنا، يعني انا ستنسكر تغل عقول النغ تصرح تغل ابصار النغ ذكرن اللعب سكنه خدمتك كي تسحر تغل وإلا ماشي تصحى نشتينا. وذكرن العلماء مثل ابن كثير رحمه الله نندنو رآها جميع الناس في الأرض، ماشي قريش فقط تزران ماشي أهل مكة فقط، لأنه أيور ذيون ما إذا زران أصحاب المكة يشقق العالم يكذا تزر يشقق. ومن بين الحضارات اكشفان أنه أيور يشقق يوث الحضارة تنقل الهند، قل الهند يثنى تلوث الحضارة ذينا ذكر نسيت ذكر نسيت ابن كثير إن أنه أرخوا بذلك التاريخ، يعني التاريخ نسن الكالندر ينسن يبدو أول يوم زيس هو يوم الذي انشق فيه القمر، يعني نصتين تشحال قل عمريه أقديني مثلا قل عمريه وستين سنة سوش حالي سوش وحتبن ستين سنة ستين سنة حتبن قل نهار النية قشو انشق القمر حسبنا غرس، يعني العالم كلي زرات بعضهم وفهمنا هذا شوت البعض من الناس بلك متولى لا مليح، ولكن القوم الوحيد يقدر فهم من شوذ المعنين سيمرن دويك يقدر نزف النبي صلى الله عليه وسلم، علمنا أنها معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكر جابر رضي الله عنه إن اليوم الحديبية، يعني قلنا الصلح الحديبية، إن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بركوة ماء، ركوة يعني الحاجة كي يشغل سكرتم تك وما نغل حاجة كالتص وما، يعني هي نجمع عايزيس الإنسان ما وينز دكي كلا وما باش هذي تسوضع ان بعد قيمة نخذر نغر غرس اسمه بالكم يوش تخذر ما غوري الناس ذاين ما نيك ندي قيمة، يعني القوم يستوالتك الغشي يقول ذاين ما نيك ندي قيمة وينك تنديك شي ذا شو يخدم النبي صلى الله عليه وسلم إسر سفوسيس داخل ومن النير فنبع الماء من بين أصابعه، فغند ومن يريط ظانس نبع الماء من بين أصابعه نتجابر فرأينا الماء يخرج من بين أصابعه فغند ومن سينه، أي أمر ماشي طبيعي أمر ماشي عادي وإنما معجزة من معجزات الله عز وجل يتزيز النبي صلى الله عليه وسلم. إذن من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم نبع الماء من بين أصابعه. كذلك من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم أن يجيوث الغزوة وهي غزوة خيبر، إناد يعني الليلة أن يقبل الغزوة إناد لا أعطين الراية غدا رجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، إن يسزك أذكر الراية راية يعني دون هذا الفذن تعلمت ودون هذا الفذن اللواء الإسلام، إن يسزك أذكر فعلمتي إيون ومذن يرون يتحبيها ربي تحبيها خنكي ويتحبين تذغن ربي غير تحبين به. فبات الناس يدوكون ليلتهم، يعني العباد الإنسان نهنه الضرن يوشو منه ذمذني غزكا ألا الذكر الذي سعو الشرف إنسان ألا ليوين اللواءين، يعني ذي العبد ذخير زيس الخير فأكل يوني بلاه الضر ويقاس دنكي ويتقاس بلاك دفلان ويتقاس دفلان، يعني العباد قيمة ألا مدكر الصبح وزلن ذاك بدن دغن النبي صلى الله عليه وسلم. الناس أين علي بن أبي طالب؟ الناس دلت علي بن أبي طالب، الناس هو يشتكي عينيه، الناس غموطين يعني ودي وسار ودي بدار ودي سني وشو اهل الكلنيس قرحن سوى النيس والزميرات دي فور زميرات دي غنيس. فدعاه النبي عليه الصلاة والسلام يغرز النبي صلى الله عليه وسلم فبصق في أذنين، يعني غنفتك عفوا في عينين، انفتك العينين نس فبرئك أن لم يكن به شيء. يجي غمير النير استفل منين النبي صلى الله عليه وسلم افكاس تعلمت الناس انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم الى الاسلام، حديث المعروف. وفي اخره الناس فوالذي نفسي بيده لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. الشاهد ايثما ان علي بن ابي طالب ليهلك الناس يسدغ النبي صلى الله عليه وسلم يكرم رب العالمين علي رضي الله عنه الحادثين ويبين آية من آيات الله ومعجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتفل قال نيس الجنت والنيس مرني، فهي معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام ما يسمى بقصة حنين الجذع. النبي عليه الصلاة والسلام إلا ما رب يخطب سواء بالجمعة نغذ العيد نغذ أي خطبة من الخطب يتساليسوا في الجذع شجرة، الشجرة كاتكزم هذه يليسوا في اللاس. ثم بعد مدة امرأة سعيون غلام نجار، يعني سعيون كير لخدم الغرس السنة يخدم يعني نجارين يعني من وزرين الناس النبي صلى الله عليه وسلم لو اتخذت لنفسك منبرا، يعني انك السعير يعني امشارك تصنع المنبر سلوح وغير ذلك خير نويني، فاخدم نسد منبر للنبي صلى الله عليه وسلم فترك الجذع وأصبح يخطب على المنبر. يقضي تسالي سوف المنبر نخطب قرن الصحابة فسمعنا أنين الجذع، يعني السل الناس الجذع مني شغلان مقشيش رمزيان يتفروا شغلان مكن يتنازع يحزن مثل النبي عليه الصلاة والسلام حتى نزل ألم الدوطر النبي صلى الله عليه وسلم سوف المنبر يسلسفو سيسوف لسكي شغلان مكن يربعيتك يخذ يخدم سكي شغلان أما أميونا ذيخ من الطوفان بشوري تسرالا يخذ مسكي فهدأ الجذعني ألم إلينك سسم الجذعني. فلهذا قال عند العلماء ما من معجزة يوجد نبي من الأنبياء إلا ومحمد صلى الله عليه وسلم يوجد المعجزة من نفس النوع ولكن كفرسك الدرجة. ومثل الناس تستيني قال عند موسى عليه السلام من معجزاته العصا، يعني يسعى العصا التيارة تقل فإذا هي حية تسعى وبعد تعالى تقل دعكز. النبي صلى الله عليه وسلم يود يوث المعجزة غمتي وأنه العصا يثمق قلوح انت الجذع الشجرية ماشي كان يقل حية تسعى، اقل يسعى العواطف اقل يسعى لسنتيمو النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ما من معجزة يوتد أحد من الأنبياء إلا وتف النبي صلى الله عليه وسلم يوث المعجزة تمشبهت وأعلى منها درجة. إذا انت هي قصة حنين الجذع. كذلك من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم انقياد الشجر له. شو المعنى انقياد الشجر له؟ احكودي انه صحابي ان النبي عليه الصلاة والسلام انطلق مرة الى الخلاء، يعني غير روح الخلاء كيني مش هذي قضوا الحاجين انطلق يفلش امك هذي استريمانيس لانه يود الحالي مسلم من هذي قضوا الحاجة ما يلاقي خميس ذي نقبل هذيك شمو والمرحاض وذي بلع ثورثيس ما يلاقي الاخلاء كنسطان الغابة ناقي الاخلاء ناقي الصحراء ذي حفظ ذي استريمانيس ولخدمة لكن يخدم كثير من الناس الذي هم أشباه الناس بالحقيقة أذي حبس تلمست وبريد وذي الطيارة ما انتسف وبريد العيبة ذيك لا تسأل خزار نار غرس بريدي عدنا يهمك بريد أي غكا إلا يونو في اختي الدهم دلعب ضم قران الطيارة تساغ بريد أما انتساغ بريد يعني ويل نفهمه ريفه مرانا غري علي مرانا علامة استفهام. الشاهد نمسلاه يثمى أن النبي عليه الصلاة والسلام يأمر أغن الإنسان مالك شمي أذي روح أذي قضو الحاجينس أذي ستريمانيس فانت يروح هذيك ذو الحاجين سوري وفالا دار استريمانيس كل شيء كنس قال مكشوف اشو كي خذبي زرايف من الشجرة ذي هين زرايف من الشجرة ذي يروح كي دي قالوا صحابيين تاخذ زرزيس يروح هذا الشجرة مين يتفدك يون الغصن يون نشطو بك زيس يتغرب غرس يهضر راس الحاجه. فاذا الشجره حركت تسدد ديال القاع شريكه القاع تسدو تفضل فوسي تساوي نسات الشريك القاع تخد الارض خدا كيديو روايه في المعنى تخد يعني تصنع اخدود يعني الشريك القاع تسدو تفضل فوسي تسدو بعد حبسيت يروح راه فايت اثنين يتفضل فوسي راه يهضر راس انقادت الشجره تسد لم تغرب ان ياس بالعمتي اذا كسترمتي فيقضى الحاجه يسمي فوكي امرها تعاود تقلد. فهي معجزه من المعجزات وهي انقياد الشجر له. لكن يديو سكريوين المسلم قصه اخرى يعني نفس الموضوع الشجرين وهو انه يسد اعرابي يسد من النبي صلى الله عليه وسلم الناس بما اعرف انك نبي الناس قنعيا من النبي طليت يطلي فك النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث النخله الزفس الناس ارايت هذا العرق العرق يعني ذا جازو جازو منين تسمر شجره تسمر اعلق كاين وجازو زي صدم قرا الناس رايت هذا العرق الناس نعم الناس ان دعوته حتى يجي اتؤمن الناس لو كان صغرا وجازو مي وديطر ودي شهد ان ننكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تشهد ان ننكر رسول طبعا امرت النبي صلى الله عليه وسلم فاذا العرق اكس ديما نيس وسلم النبي عليه الصلاه والسلام يعاود يقلل من الشجره فشهد الاعرابي اكش مباشره على الاسلام زرا معجزه من المعجزات شي الحاجه ما كنس قرر هذا يقبل العقل من الانسان. حادثه اخرى درنيت ما وهو انه اعرابي اخر يصدغ النبي عليه الصلاه والسلام الناس النبي صلى الله عليه وسلم اتشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الناس ولات شهدت انه لا معبود حق الا الله وانه كذا رسول متبع شو سينا الناس ومن يشهد على ما قلت ليس كشهد غنك تي رسول الله ليس بصحوي يدي ولدي شهد في لك انك تي رسول صلى الله عليه وسلم فهذا شو سينا الناس زريت الشجره الناس لو كان زد لاعي غتصغر غي غتمنط هذا منا هي امرت الناس اقبلي باذن الله تسد الشريك القاع تسدد تسدد لما يتوت الغرس الناس اشهدي اني رسول الله تشهد ثلاثي بردان الناس اشهد انك رسول الله ثلاثي بردان فاسلم الاعرابي امير امير اكشم الاسلام لان فهي معجزه من معجزات الكبرى النبي صلى الله عليه وسلم مش تي باش تعلموا ان رقيم لا نبلط لا شجره لا ملك ولا انسان ولا حيوان الا ويعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم نبي مرسل اقيمنا يثما حاشا وني قال غوليس اشد صلابه من الحجر وني قال العقليس اشد ذهابا من الحيوان لا يقيمنا يثما وما غنديك لا يون مازالوا لي سي ساعه شويه الحياه مازال العقليس زي ساكن سقان النيرونيز مازال فونكسيون انت يثما الا وشهد ان هذا الرسول حقا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم تسليم الجماد عليه انه يتسلم في الناس ماشي بنادم كان يتسلم في الناس اي نقلند الجماد. يقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اني لا اعرف حجرا بمكه كان يسلم علي قبل ان يوحى اليه انك سنغيون وغلط بمكه نتا في مكه على ما غندلا ضبلاطه كغاروشي ان قبل ما المغرب النبي اللي كل ما عدى غد الزاتس ادي السلم في الناس السلام عليك يا رسول الله ضبلاط يسنطق في رب العالمين يتسلم في الناس. فلهذا حقيقة ما تعديت زاتني ونتسلم طرف الناس ما غتعديت في جماعة وتسلم طرف الناس ما هضرناش تاع الباب العموم ماشي الباب الخصوص لانه الانسان يزمر يغفل مره مرتين كي ولكن عموما اتي لحياتي نسبة التسليم في الاشخاص وين فنبلطين فنخيري اعدت زات النبي صلى الله عليه وسلم يتسلم في الناس واذا بلاط يسنطق في ضربي لا يسلم على جميع الناس وانما يتسلم حشة النبي عليه الصلاه والسلام. حادثه اخرى فإذ الشجرة يسلم في النبي عليه الصلاة والسلام يحكوا ديون الصحابة إنه بينما النبي صلى الله عليه وسلم إنه زرير النبي صلى الله عليه وسلم يسأل سقروا يسكاهن بالقاع قبر راكيس سقروا يسيد إنه فإذا شجرة ثمن نطني إنه تدود القاع القاع تدود إخلع عزيز لشو تبغات صوت لمذ النبي صلى الله عليه وسلم مذ غورس تكناك شوية تعود تقلغم كانس كديو سقر رواية أم بعد يزلوا صحابي النبي صلى الله عليه وسلم لشوف الأمر الشجري ند هذه شجرة استأذنت ربها في أن تسلم علي فأذن لها الناس الشجرة طلب الإذن رب العالمين أنه تسلم في النبي صلى الله عليه وسلم لأنها تعلم أنه ما يموت ويتعاوذ لا غدد في القاعة يونيق لنا من التسع. فلهذا فاغتنم الفرصة أنه تعاش الوقت يشو يعاش النبي صلى الله عليه وسلم فروح مكاني سلم النبي صلى الله عليه وسلم في معجزة من معجزات الله سبحانه وتعالى السلم في النبي صلى الله عليه وسلم ثم عادت إلى مكانها. من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم أيثم الكثيرة والكثيرة جدا أنه مرة من المرات اعداد فيون البعير وهو الجمل بلغم يفاث كأنه يعيا كأنه ينعتساب فيستغرب النبي صلى الله عليه وسلم أقروا يصغر غرس يعود يقلب نيس من صاحب هذا الإبل هذه الإبل نغل باعيري نيس يوم يركزنك نيس بيعنيه نيس يعني زنزيتي بغثره الناس هو لك الناس مثلا في كيغاك بطل مادام النبي صلى الله عليه وسلم يدي طلبا الناس في كيغاك بلا يسرضي الناس ومع انه يعني تسير الهضره ازدار الناس زياده باش يتي ورا النبي صلى الله عليه وسلم والا في لاقويه الناس مع انه زويد المال الوحيد ينسع يعني غنسعى الشيء حشويه شغلي هناك دينار اخ مثلا نخامي وذا نخامي يسعيرك ما تويت سخامي يسعى ما تزح مسكين داي الناس ذا الغمير انسعى دوي كذا إذ الشير انسعى ونسعى ملكا الناس طلبتي في دخلك في دنفك بعد الناس النبي صلى الله عليه وسلم أما إنك قلت هذا مثل تكي وتتسويها ولكن وشك دنيغ زنزيت دنغ تلق ويخ الناس إنه شكى إلي كثرة العمل وقلة العلف يعني يهضر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يسفهمي ضرب العالمين اللغة ينس انقلت الشكوى ينس قنص شكوى البعير القصة يقنص قصة شكوى البعير للنبي صلى الله عليه وسلم يعلم صار رب العالمين منطق الحيوانين يشكتياسد الناس يتعتبيس العمل في قصة أخرى مشابهة الناس يتعتبيق العمل وذلوس من القوة من المكلة يديتك فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم يوعظ باب الإبلية باب البعيرية إن يكثر رأسك المكلة سنقصت شوية الخدمة غثاني نعتاد فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالإحسان في كل شيء إحسان إلى الإنسان والإحسان إلى الحيوان والإحسان إلى الشجر فكل إنسان يتدعى عند الزمانية الزمانية غيثنا منظمات مؤسسات جمعيات أعياد العيد الوطني للشجرة العيد العالمي للشجرة العيد العالمي للمرأة العيد العالمي للعمال العيد كذا العيد كذا أنشتينيك ليث منك نثمح وجرة يوش نثمح وجرة لأنه هي أصلا ذا الكفار هندي خذنا أسمي خذ من البطل ومبع وفلا نخذ من البطل باش سقمني ما ننسى أسمي الله أخدان رانس ذا الإسكلاب وثان مدة رانس ذا الإسكلاب ومبع أسمي ذا ندي كوالنا على الناس عيد العمال فمطوث وثان مدة جعل ذا الحيوان على الاجتماع باش أظهرون هل فمطوث ذا الإنسان نغمشي ذا الإنسان على الاجتماع الأوروبا غيثنا على الاجتماع هل تمطوث ذا الإنسان نغمشي ذا الإنسان أم بعد اسم اكتشف من الغلط نسن على الناس عيد المرأة وهكذا نكني غيث نونس على شيء نكني كل ذي حق يوي الحق ينس في الإسلام النبي صلى الله عليه وسلم أمره ونأذو لا الشجرة لا بنذم لا الحيوان لا غم ذكر غيثنا ولكن اتبين أغد من سنر الدين غيثنا اتبين أغد أن الكفار يسعى الأخلاق اتبين أغد أن الزوال كل الخير أنه سي دي بروتيكتور دو لونفيرونمون دي بروتيكتور لي زانيمو والله غايثنا ولاش لي ديستريكتور من الحياتين البيئة الحيوان من هنا منه غايث ميك في القن العالم صابون باطومي كذا كان يزي مسلم هذا الماريكاني كوثان لعيبات صابون باطومي ما قطعني ثمورا ما تكسبت منه كوثان زيس وقت قارن انتقلت لي حرب نووية منه كوثان قد تاريخ كيت منه كوثان نووي من هنيك يونو كوثان تسمى حاميها حراميها وينك يقام بالك النووي وينك وثنس النووي انه يقدي تروين البيئة ايث مبنو هنا وما يمكن امة الاسلام النبي صلى الله عليه وسلم انك تلمسك الجهاد اسمه ما تيتك الجهاد اكيف فغل عقل اتقر تلموث اتخلعط ومع ذلك انه يقل الجهاد بالك تقزمت الشجرة يعني يقد زمارة شجرة فورية وصلوا غيارة فورية ويقل الجهاد ورتنو غارة غمغار وتنو غارة اقشيش وتنو غارة ثمطوث وتنو غارة ركز وقرفيذ نار السلاح ويقل الجهاد ايثنا شوف هذا الدين العظيم يفكني كل حاجة الحقيس إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة إنك ما تزلو تكري نغم تزلو أبقري نغم تزلو الحاجة كي تشتط أحسن الذبح إنك حذار المسنية الزبس بشدي تولي كاين فلهذا غيثما الدين النو دين عظيم إفكالي كل ذي حق حقه احسن الحيوان احسن الإنسان احسن حتى غي وعذاو احسن الشجرة ولكن كني غيث مسيم سلمان اسمين بعد في الدين النو يتبين اغدى انو الدين النو زيس لخصاص يتبين دانو انو هنيك زوال غل خير وانت والله غيثنا او يد الخير كيعجب او يد الخير كيعجب كثمو راي ميلا ولا شيء تقل القرآن اكنس قارن غير خدمين يتبغي تنبعث اي خير اعجبك الكفارية اوي فيه اقد برهن سواء نكي نغمي لنكور ويطر العلمي ولا وين الذي ننكثر وقد وراء انه يلقى الاسلام قبل ما ذي لغا الغرن سنعيثنا وبين قوسين كان القوميين غيثنا يغدي تعييبا انه يمكن يذي معثان انه ننظفارة للتاريخ اتعلم انه ذنك نسني صحفتنا يثم الشامبوا ذنك نسني صحفتنا الصابون ذنك نسني صحفتنا الحمام ذي مسلمن يدي اختار عن ثلاثة الحواج تيثم اوروبا لن السنان غيثم ذا شوذ الحمام لن السنان ذا شوذ الصالدبان لن السنان ذا شوذ الشامبوا لن السنان ذا شوذ الصابون يثم نكن يسيم مسلمن نسني صحفتنا نشتي ان بعد تولى تفنين نقلي شامبوا تفنين للصابون ان بعد تولى قرنات كيف نات قرنات نكني ذي معفان نغني كني غن نظيفارا نغني كني كذا ما يثم انشتي الدين النغ ورجالا صغيرة ولا كبيرة ولكن يثم ذن كني كيف كان فس في الإسلام قرنص الإسلام قضية عادلة ولكن محاميها فاشل قرنك الإسلام قضية عادلة القضية تربح تربح في المحكمة ولكن ليش تسخسر أن المحامي نس إنسان فاشل الإسلام عظيم ولكن يمسلمن هنيك فشلنا يثم ذي مسلمن يقف كنفوس في الإسلام فنسأل الله عز وجل أن يردنا إلى ديننا ردا جميلا. إذا ند من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم القصة يذكر وهي قصة شكوى البعير. من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم يثم إخباره بأمور غيبية حدثت بعد ذلك. من معجزاته أنه يخبر سكر الحوايج تضطرن وطرنت حقيقة نكن الدنة يعني غنى أدياس الوقت هذه لكذا هذه لكذا هذه لكذا يطرى ونشتي لانت بعض الأمور يخبر قل وقت يسترنت يتسمويه قعاش قل وقت نتأكد أنه نبي ان بعد الوفاة ينسترنت أمور ذغن يخبر تضطرنت ويه قعاش قل وقت النية استعرف أنه وينه نزور نكن النبي الصح لانت امور طرانت زماني غيثنا انا انو غنستعرف انو ذا النبي ولانت امور مازالو طرانت ترى ادياس الجيل اصي حضر ايثما اذا لن نستعرف انه نبي لهذا النغط انو المعجزات نيس مازال تكمل المعجزات اي غيثما غرد نذكر السيادة الساول قريبا نهضر دا زين زي سنت ازينا مقران زي سنت بل اغلبها اسمين على الدرس الايمان باليوم الاخر وهي العلامات الصغرى حيث العلامات الكبرى يوم القيامة أكثر العلامتين غيثما فغنتت يخبرت زي سنت النبي صلى الله عليه وسلم بعد الموت ينس بسنين بل بقرون أطرانت العلامات ده شو ذي المعنين ما لدي أسن يول أكدين ذي الطرو كذا وذي الطرو كذا وذي الطرو كذا وماشي ديوث الحاجة وكان ديوث الحاجة ستيتي ويتيد أببريم أذي ميزة كالتاريخ أم كيك تدو أذي ميزة الدنيا أم كيك تدو أكدك يوث العقلية وتطرو فإزمر أي إنسانة دياف إنسانة ذي ميز أكيني أما عزيز القومي ميك ملكا رايح هذه خدمة يد ويد ويا تدياوي غا في بلاكي وتطرو دا شو تيجاني ويتيد ذا ميزيك ميزق الغشي بصح تدياوي ونبري بصح مالك دياوي مجموعة من الأمور هذه طرو ويا وهذه طرو كذا وهذه طرو كذا كذا كذا كذا والطرون تكني دي الناس وسوى لا زيادة ولا نقصان ويذ الدليل أن ويذ الوحي إخبرت تزيس رب العالم فهي آية من آيات الله عز وجل من الأمور نحاول نختصر الزيسنس لأنه في كنيد النير نفصل الزيسنس كالدرس العلامات الصغرى وحيد العلامات الكبرى من بينها قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تلد الأمة ربتها يعني غترود فمطفت النار ذي لفلس كأنها ربة البيت يعني غتحكميت نغتلس في القروي سترود ليس ليس تلس في اللاس وثين كده تفسيرات النسوة من أعظم مظاهر زمانه كشون لا عقوق الوالدين حتى أن البنات أقلن دايثما كثنت إمولانسا ماشي ثلاث الجزني كثن ماشي ثلاث الوشو اللي كثني مولانسن ثلاث تقشيشين يكثني ماتسن يكثني مولانسن ويقمة السفور الأخلاق ويقمة غيثمة التدني الأخلاق مرة صوت ثمتوث غد درجي أن تلد الأمة ربتها يخبر النبي عليه الصلاة والسلام قرون بعده أقلق نشاهد ذلك يوما بعد يوم وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان يعني غزرة الإنسان يتنبدل الحال من الفقر المدقع إلى الغنى الفاحش يعني رعاة البقر رعاة الغنم يعني غزرت مثلا طويل مالك وليس عالم مسكين قد خيخا غزرت تثير في عرب العالمين ذي السلاي أخمس في الوخار يعني لا الدرس في انطيت ذي قلد الغني يتطاولون في البنيان يعني غزرت من الكورس قلبني ويبنوا كني قال R plus 5 و R plus 6 و R plus 7 وتسنغني على سنجل بنية من هذا اللي سعون لضل تنقارت يتنافسون في البنيان. وكذلك ذلك شمك كان اشتهيغا يذكر النبي عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى تعود جزيرة العرب جنات وأنهارا، يعني غند أديسون الوقت الصحراء يشوت اللي ما قرص للصحابة والصحراء يشوت لني مرني مكة المدينة وغير ذلك نستقل جنات وأنهار أتقل لك نسقار انتي بحيارة ذي قلزي ساسي فالقلزي سما ذي قلزي كل الخير استقال طرد الصحراء واستقال طرد الديزار وحقيقة نقلها انك شمزيس وما زالت الكثر وكان اشتهيني وهو أنه في مرايين قلن دي النائم غارن شبه الجزيرة العربية قلنت من أغنى بلدان العالم قلنت ايثما جنات قد أرض قلن سعى نمان قلن سعى كلش حتى أنه الإنسان ذي وطغردين ورين ولا ما تنك تلمسنا الصحراء أرين مغايثما أنه هذا نجيوت المدينة وليش دي الصحراء. فهي أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام ووقع ذلك وانشتير نياخ دي الإيمانين كنير أنه ذي الصحوية للنبي إشيعة ضرب العالمين صغر. كذلك من العلامات تذكر النبي صلى الله عليه وسلم وفغنتت وتعتبر ثيئة من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام لأنه يناد يصدق يوقع وكان شتي أين تذكر زيس بزاف كنس قال من النقاط كنان تدنجمع جيوث لأنه وغير الطولاق الموضوعي لأنه نظرات العلامات الصورة الكبرى وهو اختلال موازين الناس وظهور الهرج وأن ينطق الرويبضة، يعني أنه تسلوي الأمة الإسلامية تسلوي الدرجة أنه لشوذ الرويبضة إن ذا الرجل التافه يتكلم في أمر العام أصفت مسيرات مظاهرات أصفت كذا أصفت يونزيسن يقيم دهضر اسفهمت في مصير الأمة أنسى أريقرة لاج السياسة لاج الدين لاج التاريخ لاج أريقرة قم ذا اهضر كنسقان أمي يقود أمة أصفت الجاهل اسفهم كنسقان العباد قلن أجهل منه يتسويه غير بريد وذوية كي غايتنا يديش علينا الفتنق الأمة. كذلك قبل ذلك إن هذا الهرج هذا شوث القتل أن ينتشر القتل بحيث أن ذكر الإنسان صبح كيف لعبة تمتسافن يمسل من تنوغن تنوي تنوغوي الفتن قال يمسل من ينقشون الله يتمثل نشتيك لخبر زيس النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا يدل على صدقه وعلى نبوته وهي آية من آيات الله عز وجل الدفكار النبي نس. كذلك اختلال الموازين أنه تختل الموازين الزمن مثلا ينقشون الله خبر زيس النبي عليه الصلاة والسلام إن يخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن. إن ذا الأمين وإن قلن ذا الأمين أتخون العباد أثرن ذا الخين وإن قلن ذا الخين أثرن ذا الأمين ظهرت كان يتمج المؤسسات الإدارات أتصف تجمعت وشنن تتسنك الحرام هذه اللي يونزيس نولي تتسار الحرام أسعى النباكين نتا ذي خلصن كلش موفان يونزيس ولي تتسار رشوة أسين ويستن دونجي وهي حي غبية أم بعد أش أسخدمن أسخدمن لي كومبلو أثروزن عندي وفن الركزة ثنا ذيك الشريط باش هذه غير القاعة ذركة. وإذا شوف أنه الخائن يقلد الأمين عيبه ذاك ساعة كونفيونس زيس أما الأمين يقلد الخائن خذ الناس كومبلو يخلص كلش فإن قشون الله غير مثلا الخيانة يتورق لنق المؤسساتيك الإدارتيك وذنهني غيك إلا من رحم الله أصفت موفنيون يرس درقاز باش رس خدمن السبن كل شيء انت ايوا شو باسكستان دونجي وين غادي اسمك فياسن بانو ذا الخيان الا فاش هاد خدمنا ثرا ننساب الخاين واد بين النهني انه نهني ذا الامناء. نسال الله عز وجل ان نودي بين الامناء ودي بين الخونه غينا. كذلك من الايات التي اظهر النبي عليه الصلاه والسلام بها الناس انه يهضرت امور كثيره من بينها إن أنه أواخر الزمن وأنه لا تقوم الساعة حتى تفشو التجارة إن تنتشر التجارة حتى تعين المرأة زوجها إن ديوض الوقت أن التجارة أتقل العبادة كالتجار حتى أن الإنسان غاسس على خدمة النطن أذر التجارة بل أكثر من هذا أذي قلار قاز أتتعاوني تنتوثيس بالتجارة وذين يقلنك الزمني أنشتري مشي للحجر الحرام لقد نصفها ما ديني أنشتري فهما الإنسان من الحرام ولكن أتفهم أنه يخبر النبي صلى الله عليه وسلم الذي تروى نشتا ويطرع وذي نقل أغزي سيثما أنشتير النوق اليقين أنه من كلام لكن قال نبي من الأنبياء. كذلك من الأمور التي أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام وطبعا يتذكر ذلك لك أغزي سيثما أمور يخبر غد وقل أغزي سنتيثما الدليل على نبوته أنه الصوت الأمة الإسلامية غيون الحضيض، الصوت غيون العمق للقاعة، ألا من ذلك تقلد منه تقلد الكفار، لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم. قالوا من هو ذلك؟ اليهود والنصارى؟ قال من الناس إلا أولئك. إن يسد يسيون الوقت في الأمين أثقل ما تتبع من اليهود والنصارى شبرا بشبر ذراعا بذراع. من الناس يا رسول الله من هو الناس؟ من الناس اليهود والنصارى الناس منهم إما لا يخبرت سواء كان شترى إسمه إما من الصحابة لن دي القوة لن سعان القوة لن كذا الناس دي يسلوه يدور زمانه يتما قلاغي الوقت حقيقة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام قلاغي الوقت أن داغيم سلمن القدوة نسن هم اليهود والنصارى من هم إذن السياد نسن من هم إذن زيكزومب نسن هم اليهود والنصارى نهارني قشرة صفتيم سلمن عفن اليهود والنصارى كرهن اليهود والنصارى مشيد القدوة نسن اليهود والنصارى أبشر بخير عظيم يمرني غير بالشر الأمة الخير ضم قرار مدام يثمى مازال أقلغ نعبذيهم مدام يثمى أقلغ نتعظيمهم دائما دائما نحن ذلني وسوين كنني لي غوكسا لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر ذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لو كان ذلك من جيرم دون أستبع مزد فيرس نجحوا فرن فهم يثمى وحقيقة لنت أمور خدمت من اليهود والنصارى إلا ديون الوقت يثمى العقل كنيذا مستحيلة تخدم على حاجين ولكن أسمد ديوط الوقت خدمت اليهود والنصارى فقد العالية الحاجة يعني ذا شو ذا الميزان ذا شو ذا الرفارن وين العالية وين الديري ما خدمت اليهود والنصارى ما خدمت اليهود والنصارى سيكذ العالية متخذين نار اليهود والنصارى سيكذيريت وإذا الميزان يمسل من دولة إن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نغتيد العادينك نغتيد تقاليدينك نغتيد تاريخينك وشيني ثي خاطئ إن سنند اليهود من النصارى تخرج مع أنه ذي الحوايج تايث مثل هبالة أكم مشطين مشطنة كثير الشباب النار أكم لبسيت لسنة الخلاف أكم كثير من الأمور يثمى إلا ديون الوقت الإنسان يثمى واحد يسقي الغابة وليست بحير العمر يستخدم الحاجة يتستحي غابي زريما يسقي المرين تكن العمر في الصفان ولكن اسم ديوت الوقت اليهود خدمت النصارى خدمت شباب النار الشباب النار فانا النسيرية ما دام خدمت للسياد النار إذا يشبح الحالة سنخدم روحي ناس النبي صلى الله عليه وسلم اللي خدمت أيه أكيني في سيار ياري في أقليك تقال تغزدر فيه إناس اليهود يكتنو غني ثماك إناس النصارى يكتنو غني ثماك خدمت أيه أكيني في هذا العالس ويتقدم مدام قلا غي ثماء تقليد الكفار والله نزمير لنا الفذقروي من غي ثماء إذا إخبرار النبي صلى الله عليه وسلم في تقليد الكفار وأقلا غزيس وثي آية من آيات النبي عليه الصلاة والسلام كذلك مما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام وقلغز يس فهي كذلك معجزة من معجزاته وآية من آياته وإلا كالزمن نس أنشتين غلا ملشيث بل حتى الصحابة لوكالوس دينا للنبي عليه الصلاة والسلام مستحيل الضماجنين أنه نغطر غرص رشو أنشتين ظهور نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحة إن دديس الوقت الدفريون الصنف الأمين هن نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحة حديث إغايث نماث جكك وحدس يخدم الدرس وحدس كثير من الناس يثمى مادس النكر المشايخ نغمريس النكي على وجه الخصوص قارن الشيخية كونتر ثمتوث قارني تحقر ثمتوث قارني كست السبت ثمتوث قارني يمكنني غير يثمى أهضر في ماني والله غير تهضرت غير تروح الجهة تفاق الجهة النطني والله ما على بالي بك جات على المتزي ستي عليت مليح قد بالي ستي يعني باش تنوت قرحتي أثنو يتقرح ترمطي على طبلة تصمت فولي ولكن ده شو يقرحا بالمقابل يقرحي غنو يما المؤمن إن وغنشتينك أما أنك الله غير هضر في ماني ولكن اقرحي غنو كتشي تفهمت لفهمينك يعني تغرط ماني في الحقيقة وبغير أن تفهمتك لأن النبي عليه الصلاة والسلام وكانوا قدني غير غنو ويذ الحديث أقدني غير نديون الشيخ أذين أنت نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وفي رواية نطنين إلعنوهن فإنهن ملعونات أتيت الشيخين تعصب أتيت الشيخين تشدب بعدك دين خاطي والله ما ديونهم ذا والله النبي عليه الصلاة والسلام دين نكا لنسحب صوت النبي عليه الصلاة والسلام ندى كرانيتنا. هل نصفه بالتشدد؟ هل نصفه أن نغض تمطط؟ والله خاطئ، بل ممكن أكن وصف كتشنا وين يتقارنك أن نتوعف صوت إذا ما راكي لا نقدر أخصر أكدني غنو ذا عفسي توعف صوت ماشي ذن كيك شددل لك تيقر أخصن لك تيقوترم وإلا غيثما والله ولاش منه سيبغان الخريف مطوث أم وإن غادي بغوات سطر وذي بغوات سمك ذا الدرع وذي بغوات سمك ذا المجوهرات جوهرة أذي بغوات سمك تزديان أذي بغوات سمك تنظف ذوي غيثما غي سيبغان الخريف مطوث. فالنبي عليه الصلاة والسلام في هضر دايثما غن ندفغن نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات وإن إلعنهن فإنهن ملعنات ما إلى خزات والتشدد يوم القيامة شو جد شرط جوبة النبي عليه الصلاة والسلام إن يا رسول الله كتب تشدد ماذا الزاعي مثل ليت أكني استهضرت الشيخين نغي الشيخين نغي الشيخين إدي قارن ده شو إدي قارن النبي عليه الصلاة والسلام ومنكي برسون المو وسيغى المشكلة الذي ذي لو واحد سمتوطي عل أكن تبغيت بحياتي ولكن هالضر غاكب شو إدي هالضر النبي صلى الله عليه وسلم شو إدي هالضر بي ما تسوالي تويد تشدد ما تسوالي تويد أحقار تمطوط يوم القيامة غيلك الزعيم ماشي ذي غارة في تسيتين كيف نسمح غاكب أمي ذي يوم القيامة إلي كذا الزعيم بديري فسن رب العالمين تغار تصدي النبي صلى الله عليه وسلم تصلح ضرية غوث ما الزعيم ذي تهضرس وإلا أعلم أنه غنشتي والله غايث ما غير الخذلانين توخذل والله غير الفحولي يقروحا والله غير تيروك زقروحا والله غير النفيك توتشن أيثما لهذا نهضر له ظورا في يكيين. فالنبي عليه الصلاة والسلام يذكر ذي تروجتا ويتروجتا بل أعظم من هذا إن دايثما أديسيون القوم ترد إهضر ديزيلي في الخلف ترد إهضر في القزن الخلفين وطبعا كني غايثما ماذا نهضر فنشتا ونهضر في شخص نغفلن نغفلن نهضر دايما في ظاهرة من فينومن يعني إنسان بشريعة الجيمانيس لكني غايثما من زرك رجل المجتمع والله غايثما أين يغويلي إلا أن يشاء الله حاشا ما إلا إخطق مشنا غير لمن النفي أن ديث بغثوط أكديني غالحق تبغي تتقبل الله مبارك تبغي طرفي تقبل تشغلي كوي بصح المهم أنك أضوط غيري فاسم ربي ورسعي غالا لي ريزرف حد غير تفلي لي ريزرف بس يني ويغدي النار الحق مالك ديني غير بس قرار الشيخ قصديين ناغي زرايين ناغي معند نا خطي مرة نهضر انكني غاية ما وتتماجيني غالا يون العبد هضر في اللس هضر غض يعني دي قارب بإذن النبي قارب النبي صلى الله عليه وسلم أديسيون الوقف ينزل رجال أتسدون رجال أهضرت في القزن الخلفي على أبواب المساجد يعني قد أدحب سنة ثورت المسجد دش هذا ركبن هذا ركبن في مثل حاجة إن كأمثال الرحال الرحال دش شغل لطن شغل وخام إن ذي تسدو سيوت الحاجة ثم شغل وخام ماشي ذا الغم ماشي ذا الحصان ماشي إن ذي تسدو سوف إن الدبا يدبا يمكي ثم كأمثال الرحال الرحال شغل وخام ينزلون بها على أبواب المساجد ونساؤهم كاسيات عارية تخبرت النبي عليه الصلاة والسلام فسرنت العلماء ثلاثة شهود السيارة الطنوبيلة يعني غد يسل الإنسان سيوث الحاجة وثم قرع للحيوة ثم شغل وخامي تدو كأمثال الرحال الرحل شغل الخيمة نغض خامة كينة إن دد تدون سخام أخامي تدو وذي ترزيس الوقت أن الصحابة إن هذا شو ذنشتين الزمانين للعلماء هي السيارات أديس الإنسان السيارة ينسى دي أطرغة تورث المسجد أدي الظل أدي روح أدي ولينا أدي حضر الدرس أدي روح أدي ولينا أدي الظل الجمعة أدي روح أدي ولينا وانشتا يسوف الوانشتا إن دوا نساؤهم كاسيات عارية أقلق زي سيثم كل إنسان يثم غادي حسب مانس كل إنسان يثم غادي حاول أدري نسي روحا في حلق ديني غادي شوكي روحا في حلق في الصلاة كل يوم يفهم يثم ألور أولي أن تخذ الشيخ بلا السيبل أوليو أن تأخذ شيوخة ذل السيبل أن تأخذ العمورة ثم ذل السيبل أيثما بد واحد المريع تلط يا هل ترى غين الدقار الشيخية يا هل ترى غين الدقار بإذن بي ذا الصواب أن أغذ كتشي كانك نسقارا يتعميذا حسب ماني وانت جعل على غين إثما لهذور منه فلان فلان فلان ما يعجب هذا شو الدقار وإلا كذا أني غاك دار أفونس يعني بشو تعتسيب طالي ماني أتخمط بروجي بالحياتي كان خطر سيغلي من التيف الدنشتي ما على باليش وكنشتيك ولكن تغطي وذي الحاجة كان يثمى تغطي مرض غيثمى نغفستمى نوان النذوين ذي الحق نوان البطل نفش ونوان ذي الحق فإن كان يقرأ ومانك والله غير وثفي مانك صم إن شاء المثعيد وإنما بغير الخير ويثمى ونسأل الله عز وجل أكن غيجمع المساجد أغيجمع جنة الفردوس وانظر أيثما غندلت الحكم بعد مرنا. كذلك من الأمور اللي خبر النبي صلى الله عليه وسلم ووقعت إن لا تقوم الساعة حتى يظهر دجالون أدفغن دجالين دجالين دشوث للمتنبئين يدعون النبوة يعني غذاعين أنهم ذي الأنبياء إنه حوالي 30. وحقيقة عبر التاريخ جميق موت النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا تفغن دويه تدعان النبوة منهم صاحب زمالسني صاحب الفرقة الأحمدية صاحب القناة الأحمدية خطر مثير لصل وكنشتية ميرزا غلام أحمد ويدعى النبوة ويكيك سعان للشنين الأحمدية ويكيك سعان فرقة الأحمدية ويقر ينسن ادعى النبوة اقرد النكير النبي يوحى إليه فنظره عالم من علماء وهو ثناء الله انظري اسميت فوك المناظرة يقوم هذا استعرض يدعى الناس يا ربي واني قلن فلان في البطل أذي مثل زوار فيموت ميرزا غلام أحمد سطاعون يموت سير له لك يتمع عفوا الكوليرا يموت الكوليرا يدعى فلس ثناء الله أنه ويني قل لنا فلس نقل بطل أذمت وذمت سطاعون يموت ولكن يموت سيون له لك نطني من نوع الطاعون وهو الكوليرا يموت سوى كنشتين. ثم مع ذلك تفضل الفرقة يتبع الآراء يتبع تحريف القرآن إكس السنة إكس قارك دول أحد نزول عيسى ولا أحد ظهور المهدي ولا أحد الجهاد ولا أحد كذا اهدم الدين وكنت أن في عدة مناسبات هم خلية سرية تعمل لصالح بريطانيا خدما إلي زونجلي ويكي الام اي سيس وحي الام اي سانت نوانين دي سفغان بشار استعمران في مولاي مسلم الشاهد مسلي أن النبي عليه الصلاة والسلام إخبره غدا أنه أدفغن دجالين أنه أدفغن المتنبئين كذابين كلهم يدعي أنه نبي ولا نبي بعدي وتفغن دائما كا إفرديون كذلك بالسودان فأعدمته حكومة السودان سنوات الثمانينات إفرديون ورقز دارن بالسودان إن يسن كذ النبي والحمد لله الحكومة السودان وينسر في ذنسق الحبس شيعة نزل العلماء نقشنت نقشنت ألم يثقن في الاسم الحجة كون داني أمور فأعدم وتهننزيس العباد تهننزيس الأرض والبلاد والعباد. كذلك من العلامات التي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنه غض طرنس وحقيقة طرنس إثماء فتح الهند الهند يثمى ثمورة المعروفة في الوقت النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة ثمورة المشركين ثلاثة ثمورة عبدون الأصنام. إن النبي صلى الله عليه وسلم عصابتان من أمتي أحرزاهما الله من النار إن اللنسنة في الفرقة الأمين يشهد فلسنة النبي صلى الله عليه وسلم أن نؤذين الجنة يعني سبع ذهن ربي في ثمس يعني ذي خير ينزيس الخير غمقار. إن عصابة تغزو الهند وعصابة تقاتل ضد الدجال يعني غتيلي واحد المهدي واحد عيسى ابن مريم عليه السلام. إن الشاهد المسلي عصابة تغزو الهند يعني غد يس الوقت أتيلي يوث الفرقة الأمين الصوت الإسلام ألميذ وندا ألميذين بالهند وهذا ما حدث سنة 418 للهجرة سنة 418 اللون القائد المسلم الشجاع والعبقري اسمه محمود ابن سبكتبين ويني غانيثما قائد من القادة الإسلاميين يوي الإسلام لميد الهند يوطغ الهند يوفله الهند يكن تذكر ابن كثير بالتاريخ ينس دوفن سعان يون الصنم اسمه السومانات سومانات يون الصنم غمقان عبغنت إلى درجة أن نخذ من الناس يوثن تمدينت يعني ماشي سلسن تكك شوك عبغنت يوثن تمدينتي كليس ذاقلاس من الصنمية يسعى ألف خادم يسعى ألف اللي خدامن يسعى 300 المغنيين للمغنيات زينة 6 غنيين فلاس طول العام اسمي قوط غارينا ارزايا اسم الاصنام اسمي كل انشار الاسلام بقيمة الصنامية ومقرانية والقصة على كل حال ذكرت سيد معليش نعاود للذكرى اسمي قوط الصنامية وزلند القوم مني اننا ساكدن في كين تبغيت اكدن في كل كونوز اكدن في كل ذهب اكدن في كل اعجب بلك كان في تهدف ما رايحش نعبد بس حجي فكا ونبغى في تهدف فأشار عليه بعض الناس يعني كرويه قلن دي ذسنا ناس اتجاسنت مدام دينو تعبذنا لا اتجيت ثويت المال النغط نحواج لأنه هني روح نسفر تسمى روح نثمورث غير ثمورث الجنود عيان احواجنا ذا تشن احواجنا ذا لسن احواجنا ذا ريكيبرينين خسرا فالناس اقبل المالية فالناس اتركوا لي ليلة استخير الله فيها يعني خدم صلاة الاستخارة ازو صلاة الاستخارة اكاد سيزكي نجمع ذا الجنود شين شغلي في الاسرزة الحفاريك الذي فهم الناس يواجه الناس فكرتوا الناس خممغا نواذ بالدغي يوم القيامة يريف اسم ربي فأن يقال لي أين محمود الذي كسر الصنم خير من أن يقول لي أين محمود الذي قبل المال. الناس خممغ أنه يوم القيامة بالدغير فصن ربي، وهكذا المؤمن يثم المؤمن يثم أذويني تخمي من الذي بالدغير فصن ربي، ماشي القوم الناطنين الذي بدن إمكانيك ذيك تشي بالذاتك نثل تثورة الذي بدن غير فصن ربي. كل صغيرة وكبيرة ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. كل ثمزيان سمقران تتناقشت في الناس الناس كيف غير مرض بالدغير فصن ربي مرضي غرف اسمي أسيني غندلت محمود الذي كسر الصنم أندث ويني كسن الآلهة الباطلة إجاحشا كي غادي توعب ذنق القاعد السماء أذي فرح سيس رب العالمين نسو بغير أيدي لاعب أيديني غندلت ويني قبلني صرديا فلهذا كسره. الشاهد أيثما أن النبي عليه الصلاة والسلام 400 سنة قبل ما تتروثي إخبر غدنواتي لمجموعة من المسلمين أذ الصوت من الإسلام غواندا غل هند، وحقيقة حدث سنة 418 للهجرة على يد محمود بن سبك تبين. كذلك من الأمور التي خبر النبي عليه الصلاة والسلام فتح القسطنطينية. يخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن القسطنطينية وهي مدينة إسطنبول إجلانت وراكيينية أن إمرنث لمدينة النصارى يعني حكمت قسطنطين وهو نصراني فلا تمورت من النصارى. يخبر دينا دنو الإسلام تسيوت حقيقة يوتس الإسلام إن دد يسواس أذيوت الإسلام القسطنطينية وذيوت روما، روما ذيوت غرس الإسلام تمزور الطرا والسنث مازال القسطنطينية وتس الإسلام روما مازال وطرا غرس الإسلام يعني من حيث الفتوحات وإلا من حيث السماع إسلامي وتكل أمكان، ولكن هضر من حيث أن الجيوش الإسلامية أبش من تمدينة النبي. فالقسطنطينية يخبرت فلس النبي عليه الصلاة والسلام كعدة أحاديث. اليوم الحديث ضعفنا رواية بعض العلماء وإن كان كثير من العلماء مثل الذهبي وغيرهم صحنت إقاذيس النبي صلى الله عليه وسلم لا تفتحن القسطنطينية فلا نعم الأمير أميرها ولا نعم الجيش ذلك الجيش. الحديث يغل لدى السبب أن كل القادة المسلمين قل وقت بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى فتح القسطنطينية سنة 857 تحاول نكلة فتح القسطنطينية. وشو باش هذا وين الأجر من الحديثية؟ خاطر الحديثية قادزيس أسمرت وفتح القسطنطينية الأمير النينيميرن هو أفضل الأمراء والجيش اللي غير تفتح من أفضل الجيوش ألور بغانيك لذا وين الأجرية؟ فحاول نعبر التاريخ. ولكن القسطنطينية المشكلة ينس أنه زينس دوما أن بعد الزياس ديون الصور ضمقرة يعني نخذ من السلاسل وزل قلب حارني تسمى لا السفينة لا سلعوم لا أزمية طرست غربت القلعة عني أكني خدمت وتصوت تصارع السفينة أكتجب ذن السلاسل نزمية طرست زيارتي البحر ما ذرحت سلعوم أدتيرين فليكسي وساون السيها ما كنغن أيني خدمت وزمرت رتعلت. فحاول عبر التاريخ ألم يدي الحقيون السلطان عثماني وهو محمد الفاتح. محمد الفاتح اسمي قموث باباس يولين تحكم قل عمريس 20 سنة يحكم قل عمريس 20 سنة يحكم سنة 855 إرن عامين سنة 857 يفتح القسطنطينية سفاش حال قل عمريس 22 سنة افتح القسطنطينية إلا ذا القائد من الجيوش الإسلامية ماشي ذا القائد من الفيلق ماشي ذا القائد من بطايون ذا القائد من الجيوش الإسلامية دوني ثك أندي إلا مسلم دون ثاني ذا القائد في العمر 22 سنة غايثنا 22 سنة كنيث ولا وزي غادة شادنيني غايثنا 22 سنة كل حديث رمتي كل مرة تقرأ كل مرة تسمى كثير يقشعر جلدي يتبدل شعره قروي ويثما كنسقى نقلميو يكمش مرات سمي كثير. الشابين 22 سنة افتح القسطنطينية فلا نعم الأمير أميرها ولا نعم الجيش ذلك الجيش إيه وشو أن يثمى خطر ويسمي قلق العمريس 20 سنة ارفذ نزجه من الأمة الإسلامية يتخميم ذا شو ما رديجي الأمة الإسلامية وي بحق نزمارس نسمي بطل ويستيرو طير البطولة ويليوري ليرو يزمى يثمى وي حقيقة ذا البطل 22 سنة يفتح القسطنطينية نتي دغة مورثي مسلمة إن دايث ما اسمي قبل أسوار القسطنطينية خضر القصر النية الناس مستحيل الناس زوار كشحال زوار حتى الصحابة أبو أيوب الأنصاري حاول سيزميرارا يموثذينا يخذ ميوث الخطة المعروفة في التاريخ أنه يرفض البابور يسدد سفل الوكل ويسدد الجمل بشذير وليس لسني يرفض البابور يزوح بيهن الدن سفل الوكل لم يتزيانا ثمان نطنين المهم بعد يفتح القسطنطينية إن ديوث الكلمة إن لا يكونن لي في القسطنطينية عرش أو نعش الناس يا إما غد سعوغ العرش يعني أحكم غد سعوغ كرسي السرير من الملك أقيم غزيس نغد سعوغ النعش أذم ثغوة ومطل غزيس يعني أدق الغزة فيه ولا حد هي ما تفتحوا يا ذم فرضين يوزيسن في العام 22 سنه غيثنا كاين 22 سنه قال وقتيا امن هو غار الابطال غار البطل ويني قال انا يثما غمرسون ويجري منشتا عطيت تشارت سن نفس عطيت سيارت داخل ليون الكادر كازي الشباك هذه ماركيا غار نص بطل غار نص نجم جو مدوموند يثما افيك كل لوجيك اني والمنطق اكتج نمذا اكتورر بالبطل العب ذيك يلعب اجوار يثما غير لعب يتورر يتزاد البالون الكويتش هنا ويجري ما تشارت سن نفس ما تيجري تداخل الشباك النية تعتبر بطل دلت بطولة دلت لي رويزم ذي غيثما واللعيبات تشفقني وياك اي غنصن النجوم قنصن الرند النيفن تمورث الرند النيفن تمورث حميك جوار ذي ماركي البيت رد النيفن تمورث ايثما لو كان مشي تعوك ها وذا هدران يجورنو ملحمة ام درمان هزمنا الفراعنة فعلنا كأنو اسم دشو خدمن دلبالو قليك تلعبت تشرارت قليك تلعبت ذاقشيش تزلط ظريمي كان يثما قو كارتيل واش ولا كلعب لا ماري غير بحيو زيسن اكارتي كهضرون في الناس ويغ البطل ويغ الناس خاطر نفقهيك لانه ذي اللعبه ذي الواش واللعبن ويذا غند اللعبه لعبنا ايثما بالبال ولعبن تكشن فولا ونسن امشي انا ذي قلوي يغ البطل امشي ذي قلوي لي رويزم ايثما امشي تقل تيغ البطوله امشي جوال ذي قلاي ثما ستون ستار ذي قلاي ثما ثامور تبنى في الناس الراد لي كولر انتمور الراد كذا صلبالو غيثما غادنا لي كولر انتمور روح زر السياديش يتعبضت وهم إسرائيل اليهود ورسعين لا فريق لا كأس عالم لا ورسعين لكس الهمية ورسعين لا ليكيب الباسكت لا ليكيب الفولي لا ليكيب الهوند لا ليكيب الفوتبول ورسعين هم ذكرة بس حروح مس إسرائيل والله هارك يتشي رصاصق الحدود روحي نذكرة في إسرائيل والله هارك أكنقين القاع أكسين القاع إيوة شو ما يثمى خطر جناغد الزهو إنكني نهني وين الصح جناغد البالو إنكني نجوم إنسن نهني من هو غيثمى النجوم نسند العلماء نسند النجوم نسند الأحبار نسند النجوم نسند نيت مذويش يقرن أغوان نسند ويه مغان النجوم البري نوبل والتكنال وجوال البري نوبل لفيزيك البري نوبل لشيمي مثلا تكن تني ويكي قرن دقنا نسند انك نيدا شو غد تكن نيت ما تير نغض البالو الجلد المنفوخ ينط هنا وهناك الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نظريت من لد إذن الفتحين القسطنطينية الأمر خبرت زيس النبي عليه الصلاة والسلام وفعلا حدث سنة 857 للهجرة على يد شاب لا يبلغ من العمر أكثر من 23 سنة وهو محمد الفاتح. بعد نديت ما أشتر العبراني الشباب النغض بشذ علما من هذا القدوات سن من هذا الأبطال حقيقة التاريخ يثمى الأبطال دويه نيثمى يدخل من خراني الأمة وخدمت حقيقة كرام الأمة. لأنه كندينا أحد الكتاب إن لما فقدت الأمة اسمين الأمية تفقد الزعامين تفقد الأبطالين اختار عليها أعداؤها اخترع ناس بعذاونيس كرام الأبطال دي جديدا بشغل كالميني ما ننسي. لأنه كندينا قلت ورنس خذ مارا لفظة البطل لفظه السوفيريه وتستخدم مرا ولاش ولاش من راه دي سوفين ولاش من نسعى للابطال ولاش الانتصار نسعى لا نستخدم الانتصار فاين اخترعنا غدي عذاون يون الدومين كيش راه نستخدم زيس الالفاظين ونحوس النقلة نخدم الكرة فصف مباراة كرة القدم بين فريق وفريق دولة ودولة ما تبح يوزي سنت الحقيقة هذا شو فريق رياضي نربح فريق رياضي هي مجرد لعبة إنسان يتكسك نسقان شوية فوليس ضمن ضوابط شرعية طبعا يخدم سبور الجسدي إنسان يحلو ويذ سبور يتنا بصح ما الذي قل أنه فريق ما ذي البحوية تسقان بالانتصار وسقان الهزيمة وسقار انتصرنا من الرد صار من الرد النيف نخدم كذا البطل النجوم الرند إذا من انتمور ثنا غرند كذا يعني ذهب ضمك الألفاظ ندريد القرة ندريد الحرب ندريد الفتوحات الإسلامية ندريد إيوا شو ما يثمى أفرصة قلا غيثمى مزياغ ما تيك الدنيا تنسي أمد أنك سمحان أنه ياري مقرانا بعد نحف ديون الضمان قشو نزمرا بريكوليزيس إم قرانا نيثمى قارن ديمي بلي ذا شو النصر غور نصل ما لذي مسحيوث نتمور في مسلمن وذي زلون يركز ننسن وذي تعدي في النساء ننسن وذي مطل وشول ننسن لكن ذي مديرن وسن يوي البترول ننسن وسن يوي الخيارات ننسن ما لذي قل لكن ينكيض البطل وسع القن والسرف قن ويتصح البطل غا القومي ننسن لكن ذا شو الأبطال نغايثنا ذا قشيش ذا الشاب يتورر سشورت يتزال يكاث البالو ماتكش مزداق من شباك الأمة يكلك تنوين سلك الثامورت أمكي دي سلك الثامورت كان ماشي داعي انا يثما غين لا ممكن الجرائد قرنا غد ممكن تكوبي غنشتي ايه بصح هذه دي غجرنان ادي تشرو تخيل طم غار وران تي تشرو مي تربحت مورث فاش ترى الصوت يعني نوض الدرجه يعني غيثما انه الشباب ماركين البيت اتشروت غشيوبي هنا غشيوبي ادي تشرو الانسان رانا غيثما سكش من كره القدم الم يذين قرن ديوث المقوله قرن بني صلا ريليجيون اكس عن بزاف الاتباع لي زادبت قارن دا لا بروميير كرة القدم يعني لا بروميير ريليجيون اكس عام بزاف الغاشي قارن دا شوت هي كرة القدم تقلد الديانة تقلد العبادة عبدن العبادة للاعبين ونشتي غايتنا ودي وسارك كان ايه وسادة التخطيط من عند اليهود ذكرت في مرة من المرات ان اليهود سعان اي ميغار من بروتوكولات 24 قال بروتوكول رقم 13 ذكرت شدنا وسيوي راوند الكتاب بروتوكولات حكماء صهيون ويخفيت سلافيرسيون فرونسيز واحي عرب لي بروتوكول دي ساج دو سيون هضرن دايث ما فنشتي والله غايثما غير نشتي تهضرناك هضرن سيد قبل ما راه ديالي ونشتس وشحال قبل ما تبدلت البطوله هي قبل ايمان ان كره القدم تلاشتين سبور كانك خممن اليهود الناس مسلمين لازم نشغليهم لازم نوثيهم ام كيف تسوي الشغل من غير سجهم شوف لا شو درنا اي تقرا خطاراتك تقرا فروميس وقت ترجمة غاية قبيلي باش تقوم في لك الحجة بجميع اللغات بروتوكول رقم 13 اليهود الكتابيني بروتوكولات حكماء صهيون إن دولك ولكي نبعدها يعني لنا قبلها الدرن في الأمة الإسلامية وبعد إن دولكي نبعدها يعني الأمة الإسلامية عن أن تكشف بأنفسها أي خطأ أي خط عمل جديد يعني باش تستعد وتكتشف درا أي خطة عمل جديدة سنلهيها أيضا بأنواع شتى من الملاهي والألعاب ومسجيات للفراغ والمجامع العامة وهل مجرة يعني غنشغليها سوى شو الملاهي الألعاب المسجيات يعني غتخلطك مسجيات للفراغ يعني غتنغط الوقت تنغ الوقت في قلق من ساعة تاخذ الوقت والمجامع العامة يعني في شو مع ولاش نسنت الفيلة أتسمش معا أهضرن كذا كونسومي الهضرة ومن بعد شوف شو دلنا شوف تخطيط نصف إن دو سرعان ما سنبدأ الإعلان في الصحف لكد نبذس لي جورنو خطر لي ميديا ذي قلن سنعيثنا لبلو بار 90% لي جورنو العالمي كم اليهود هنتهم داعين الناس إلى الدخول في مباريات شتى في كل أنواع المشروعات كالفني والرياضة وما إليهما إنك نحاول أن تشر العقول العباد باش هذا روح نصلا فورس غلفن لار حوش أرتستيك واحد لسبور هذه المتع الجديدة ستلهي ذهن الشعب حتما عن المسائل التي سنختلف فيها معه خطر العقل الإنسان سيكون دوب البروسيسور يهتم يخدم يوث الخدمة ما يشغل كزهور وليشغل يرى سويني قلن تيرو كزا ما يشغل سويني قلن تواشولت وليشغل يرى سويني قلن الفحولية يهتم يوزي سنتك نهني قارن دان شغليها نسي الزهود اللو باشو اتمخالفنا رديد نغجين يقلن لغن خدم زي سند البطل وحالما يفقد الشعب تدريجيا نعمة التفكير المستقل حقيقة نيثم أزري ما ميك كرة ميد ذكرى غيز قل لي نغد العبادة رن كرة القدم للأبطال نتصغي كده ولكن ايثنا اكثر الناس ولا نرى البالانس نغوانشتن وانا صدصح ايوا شو لانه فقد نعمة التفكير يفقد التفكير انس ان دو حال ما يفقد الشعب تدريجيا نعمة التفكير المستقل بنفسه سيهتف جميعا معنا لسبب واحد ان يكون بعد الدذنة لكن يخدم انتو اي شيء اكتب تخمن الجريدة بجرنا اتتبع الامة الفرسة ينقل النزهوين ينقل كذا أم بعد كلام طويل إناد ولهذا السبب سنحاول أن نوجه العقل العام يعني الغشية باش تخمم الغشية نحو كل نوع من النظريات المبهرجة الفونتاستيك يعني أين قلند البهرجة أين قلند الزوخ كان دزوخ كان كي التي يمكن أن تبدو تقدمية أو تحررية أسندي بنشتا أن التقدم التحرر فإذ النسخة العربية النسخة الفرنسية وهذا الكتاب اسمه البروتوكول دي ساج دو سيون دي سيون انتيغرال باري يعني رايت مواي ماشي ديون دي مسلم يدي كتاب باش استيما ريسك ديبنا في الاديسيون دي فرنسا غير لا رايت مال لانه البروتوكولات هي ذي الكتاب الا اليهود يسروا لي فيه يون رجل وقال ديوث السيده قال صمتوس 30 سن فرولت فلاسن تنشريت من بعد افرض سنه 1943 لبرينس 6 فرانك باش ودنا انا يتما ان هذا التريزيام بروتوكول distraire pour mieux tromper العنوان يغني عن التعليق انك الفو ديستير الشعوبيه pour les tromper انت تدهوت باش انت كنحط انك pour empêcher les de se découvrir une nouvelle ligne de conduite en politique nous le distrairons également par toutes sortes de divertissements انك باش ويكاي انشغليه وتسقمني منس لاك السياسه لاك الدين لاك ماذا زوح انشغليه بكل انواع ديفيرتيسمون يعني الملهيات بعض نقطتين باش هانت ان الجو لي جو الباستون يعني صعدت الوقت لي باسيون لي ميزون بوبليك تحدد نفسه ومن بعد انك نو زالون بيانتو لونسي دي زانونس دون لي جورنو على حساب شو نذكر داين يعني غادي نذكر لي جورنو غنبهر جنشتي بحيث ان العباد اذق نضع عظم من كره القدم اضع عظم من السبور اضع عظم من كذا اسهل لغب نويك مثل سن اسهل لغب نوينك طرونق العالم العظيم ثورة كي البطل يثمى نشيد وين راه في ماركين البيت ولا حتى غدياوي لا كأس العالم ولا كأسين يبغى كأس الكون لونيفير ما بغيت تويتي والله لا تعتبر بطل تعتبر صفرا البطل يثمى وين قلنا انا يثمى اسياوي ثغ نجوث من الروز ثغ نجوث من السكسو ايه ما سيك لنا ثاني تمتسى في اقصى الارض وريو فلاذا شراذيتش علم في الناس يعذون ربي لومبارغو علم في الناس يعذون ربي ريزميراذيتش ويزميراذيتشو دويض البطل يثمى دويض الهيرويزم سيد البطولة اما غتكت البالوس وطريق وسقات ويسكن ستار ويد النجم ويد غيثمى الدخانين دوخ ثم الكلام طويل على كل حال C'est pourquoi nous essayerons d'incliner l'esprit public vers toutes sortes de théories fantastiques. Nous essayons de faire des choses qui sont grandioses. Nous essayons de faire des choses qui sont grandioses. Par exemple, une mubarat de la sport. Nous essayons de faire des choses qui sont grandioses. Nous essayons de faire des choses qui sont grandioses. Nous essayons de faire des choses qui sont تخاطي انك لازم انشتفنا الفونتاستيك يعني ما تقل بالانتصار اتقل بالهزيمة اتقل باخذ الثأر لجوار الى خنسالي بالقيمة اسنع لنا ميكروين لجوار مش راس تفتر ميكرو بجوار اجوار ميكروين ما استعرته طارس سو طارس يقلعب ماشي سوق موشيس ما راس تفتر ميكروين بجوار داش راه تهضر الا كراغي قال لهذا العالم ناق كذا مع احتراماتي لهم يعني قلنا قرغد الجاهلين لله خاطئ ولكن قرغد الميكروين يسعى للمعنى ما راس تفكر خطر وهي ثاني لاعب الرياضي يخدم سوطاريس مش راه تسكت ميكرو غوك موشيس اتسكت ميكرو غي من هو البروفيسور اتسكت ميكرو غي الدكتور اتسكت ميكرو غي من راه تفهم من الامه فلهذا ما يتماع تعجبيه في الكلمات التي ديوس من طوس اذاعه الصمام طلي نفس طلي بمناسبه عيد المراه ناس سمحتيه ناس طمطوس تستوه الاكثر انه نستجمع ندير الناين الشطح نوجد بندرنغ لا ميزون دو كولتور الناس طمطوس ماشي غير شتو تحوايج طمطوس تحوايج اصدر من الحقيس وهي كي تير ظلمن وهي كي تعدان في الناس لكن غير يتما ما من مناسبه الا وتنر شتح ورده تخيل اليوم العالمي للصيدة اليوم عالمي للصيدة من المفروض باش راه عباد نجمع عند الطياطنا لا ميزون دو كولتور باش تخدم تسوي تان بروفيسور غادي يهضر في الصيدة ما الى العباد فيها هذيك النهار يطمئن سينا تان العلم تدو صبرت ولكن ان شاء الله هدنا في الدواء هذه حاجه الانسان يماني سدي هضره سين سدي تسلهلاكيه هذه وعي العباد هذه يسلع مثلا فيها هذيك النهار داس كنا ميكرو دي هضر اكيد ديول الحالات مشتنشتيه بين قوسين ميل لان النادي جوزات مشتنشتي، ولكن هضرت في طريق فين شاف خمي داوينا شونتور شو السريتي وشونتور اليوم العالمين السيده روح عيد الشجره يداوينا شونتور عيد الشجره هضر يداوي يدي وندف لا حد يهضر شو المشاكل في لحق خاطي لا شونتور اليوم العالمي للمراه اكداوينا شونتور كل شيء قل الغناء بحيث انه الغناء قلوا السعر مشان امكن يسد كلش لهذا ما يسمع باش تعلم تنو اين يدخطم اليهود في هذا الكتاب المسمى بروتوكولات خبثاء صهيون نغ لي بروتوكول دي ساج دو سيون ويغيك ليث مثلا خدم من زي الصباح العشاء وكان نرى نهني الشباب من 22 سنه غادي طبقيني قلنديه كني الشباب من غايث 22 سنه يكون الجواب يكون وصلى الله وسلم وبارك على محمد على اله وصحبه اجمعين الحمد لله رب العالمين.